أن تصوموا خير لكم إن تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومون كاملي، ولا عسى فليفادزون من أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليسر لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم إن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم تختانون أنفسكم تابعيكم عفى عنكم، فلا لباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل وتباشرون وأنتم عاكفون من مساجد، تلك حدود الله فتقربوا، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الآية التي قل هي مواقيت للناس والحج وسبر بأن تتوبوا تنبوا ولكن بر ما اتقى وتوبوا تنبوا بها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتم وأخرجوهم حيث أخرجوكم الفتاة تصدوا قد وأدخلوا الناس الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى تكون الفتاة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام شهر الحرام الحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله متقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أقصدتم من استيسر الهدي ويتحلق رؤوسكم حتى يبلغوا ولا جمح له، فمن كان منكم مريضا أو بآدم وصف فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم من تمتع بعمرته الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجر صيام ذلك أيام حد سبت إذا وجدتم تلك عدة كامنة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض بين أحد فعل فداء ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتوا فهو أمر بكم، فإذا أفضتم على الفاتحة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم، وإن كنتم من قبلين من الضالين ثم فيهم هذا بعض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معلولات، فمن تعجل يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإثم بعزه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس ما يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بها فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال اليمنى وأمامهم الملائكة وقضي أمرهم وإلى الله ترجع الأمور. سأل بني إسرائيل كما تلوا مئات مئة ويودن نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء وبغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا وبشيرا ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ما اختلف فيه الذي أوتوا ما لما جاءتوا به أتوايا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء وإلى صراط مستقيم. أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم بأساء وضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقوا قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وكر لكم عز ذكر شيء وخير لكم عز تحب شيء وهو شر لكم والله أعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتالهم فيه كبير وصدوا عن سبيل الله وكفروا به والمسجد الحرام إخراجوا أهله منه كبرا عند الله فتنة تكون قتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون. إن الذي آمن الذي هاجر وجاهد في سبيل الله أولئك أرجو رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخبيث والمسيح قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل أصلحوا لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وأنكم الله أعلم وأسلموا أصلحوا لو شاء الله لعلتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكروا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكروا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون ينال الله ويدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حفظ لكم فتخذكم أن شئتم مقدمون أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات وتربصن ما أنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يبتن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبيوتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتين فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله من خفت ما يقي ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليه ان يتراجعا ان ظنا يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف وتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ويتخذ ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وانزل عليكم الكتاب لحكمتي ايضكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لما رضيت من رضاعه والمولود له رزقن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك من اراد فصالا عن تراض منهما وتشاورين فلا جناح عليهما وان اردتم ان تستودعوا اولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم المعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذي يتوفر منكم وذوي ازواجه يتبصر من انفسهن اربعه ازواج وعشر فاذا بلغهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تعيدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقله النكاح حتى بوجهتم واجلا واعلموا ان الله عالم وفي انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفريضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف عقلا المرسلين وان طلقتوهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتنهن فريضه فنصف ما فرضتم الا يعفون او يعفو الذي بيده عقله النكاح من تاب واقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بسيط حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لاقاتين فان كنتم بيلانا وركبالا فاذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم وذروا ازواجا وصيه الازواج متاعا الى الحول غير اخراجه فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون الم تروا الى الذي خرجوا من ديارهم والوف حدا الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بني موسى قول النبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل بسبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل بسبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال له نبيهم ان الله قد بعثكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يت ساعة من الملك قال ان الله اصطفى عليكم زاده وبسط بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له نبيهم ان آية ملكي ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجود قال ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا وان اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذي يظنون انه ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ فعلينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.